من أين أحد؟ متى تكون وقت تكون قبل الزوال؟ يعني القيلولة هي النوم وسط النهار، يعني قبل الزوال، لأنه بعد الزوال سيكون صلاة الظهر.